طيب عندما نسأله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فما المقصود بالعشي؟ ما بين زوال الشمس إلى غروب، إلى الغروب. هذا قول قاله الأزهري. ارفع صوتك. لا ما أسأل عن الصلاة التي سهى فيها عليه الصلاة والسلام، أسأل عن وقت العشي. قال الأزهري ما بين زوال الشمس وغروبها، هذا وقت العشي. قول آخر، أنت يا علي ارفع صوتك، من زوال الشمس إلى الصبح، وهذا ذكره الراغب رحمه الله. اختلف أهل اللغة في العشي، في وقت العشي، فقيل ما بين زوال الشمس وغروبها، وقيل من زوال الشمس ابتداء من ابتدائية إلى الصباح انتهاء. وما هي الصلاة التي وقع فيها السهو؟ نعم، اختلفت الروايات في ذكرها، فجاء بالتردد الظهر أو العصر، وجاء في الصحيحين بالجزم بأنها الظهر، وجاء في مسلم بأنها العصر. نعم، اختلفوا فيها بناء على اختلاف الروايات، ورواية الصحيحين في بعضها جاءت بالجزم، اتفقا على الجزم وأنها صلاة الظهر من غير شك وتردد. فعندما نسأله أيضا عما أخذنا قبل عندما هذا الذي يصلى عمامته، من هو؟ عندك، تمام، على الخبير سقطه. هات، هل يجري السهو على الأنبياء؟ كيف؟ ما سمعت جيدا، أعد بارك الله فيه. نعم أحسنت، في الأقوال البلاغية لا يجري السهو عليهم أبدا، وهذا باتفاق، وأما في الأفعال فيجري السهو عليهم ولا يقرون عليه. أحسنت، وأما في الأفعال فيجري السهو عليهم كما في هذه الصلاة، هذا فعل من الأفعال، يجري السهو عليهم ولا يقرون عليه. أحسنت. فعندما نسأله أيضا عما تقدم في درسنا قال لم أنسى ولم تقصر. جاء في بعض الروايات كل ذلك لم يكن، فأي اللفظين أبلغ، كل ذلك لم يكن أو لم يكن كل ذلك؟ نعم، كل ذلك لم يكن، فهذه يفيد الشمول، نفي الشمول العموم، النفي يكون على وجه الشمول والعموم، كل ذلك لم يكن، فعلى هذا لا يصلح أن يقال بعد ذلك بل كان بعض ذلك، بخلاف اللفظ الثاني الذي هو لم يكن كل ذلك، لم يكن كل ذلك، فممكن أن يقال بعد ذلك بل كان البعض، البعض كان، أما كل ذلك لم يكن فلا يؤتى بإضراب أو باستثناء، بل كان بعض ذلك، لا يؤتى بشيء من ذلك، لأن هذا اللفظ يفيد العموم والشمول والاستغراق في النفي واستغراق المنفي. أحسنت. هل من باب الغيبة ذكر بعض الصفات الخلقية في شخص؟ فلان أعرج، فلان أعمى، فلان أعشى، فلان كذا، فيه وجهه كذا ويد كذا، إن كان مما اشتهر به أحسنته، إن كان مما اشتهر به ولا يعرف إلا بذلك فلا بأس أن يقال فلان الأعرج، فلان الأعمى، فلان الأعشى، كما قال هنا ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين وكان في يديه طول كما ذكروا، فإن كان للتعريف ولما اشتهر به عند الناس، فيرجى أنه لا بأس من غير قص ذمه بهذا وغيبته بهذا، هذا حرام لا يجوز، والله مطلع على القلوب. أما إذا قصد التعريف والتمييز عن غيره فلا بأس إن شاء الله. فعندما أيضا نسأله الخروج من الصلاة قبل إتمامها هل يبطلها؟ ها يقول لا مقبل، كان إيش الضرورة. طيب لا بأس. ها يقول الأخ نعم، إذا كان سهوا لا يبطلها مع ظن أنها قد تمت وأنه قد أتمها، فإذا خرج منها قبل إتمامها سهوا مع ظنه أنه قد أتمها فلا يبطلها، فيبني على بعضها المتقدم، يبني بعضها على بعض، فما تقدم من صلاته صحيح فيبني عليه لأنه خرج منها قبل تمامها سهوا. ما هو الدليل على هذا؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا. أحسنت. أما إذا خرج منها عمدا قبل إتمامها وصلاته باطلة فيبني بعضها على ما تقدم بشرط عند أهل العلم إن قرب الزمن عرفا، إذا قرب الزمن عرفا فلا بأس. أما إذا طال الفصل وطال الزمن في العرف فالذي يظهر الأولى أنه يستأنف صلاة جديدة، فلا يبني على بعضها المتقدم، لا يبني بعضها على بعض، إن طال الفصل عرفا لا يبني. ومن أهل العلم من يقول يبني ولو طال الفصل، يبني على ما تقدم من صلاته. والأحسن لأن يخرج من الخلاف إن طال الفصل عرفا طال الزمن فيرجع أو يستأنف، إذا علم أنه حصل له تقصير في صلاته ونسيان لبعض الأركان يستأنف الصلاة من جديد، وإن كان الفصل قريبا ولم يطل عرفا فيرجع إلى صلاته ويبني على ما سبق كما في هذا الحديث، فإن رسول الله بنى على ما سبق. وأما قوله أنه إذا خرج من المسجد يبني بعضها أو أنه إذا خرج من المسجد لا يبني، هذا فيه نظر، فإنه قد جاء في حديث عمران أنه خرج من المسجد إلى بيته ثم دخل رجل ونبهه على ذلك، فهذا فيه نظر، فإن بعضهم يقول إن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد فإنه يعيد الصلاة ويستأنف الصلاة، فقوله أو أحدث لا شخص صواب، يستأنف الصلاة هذا الأولى له، إذا أحدث يستأنف صلاة جديدة. أما إذا خرج من المسجد فلا يستأنف الصلاة إن لم يطل الفصل، يبني على ما تقدم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران أنه دخل البيت فنبهه رجل فخرج كالمغضب عليه الصلاة والسلام ثم صلى وبنى على ما تقدم. الكلام في الصلاة هل يبطلها؟ الكلام في الصلاة هل يبطلها؟ إذا كان متعمدا، هو متعمد العمل، إذا كان متعمدا يبطلها. طيب هذا قول أبي عبد الله. طيب عند من؟ عندك ارفع صوتك إبراهيم، هذا هو من؟ ارفع صوتك يا ابني. إن كان سهوا أو جهلا فلا يبطلها على الصحيح، وإن كان عمدا من غير جهل فإنه إيش يبطلها. فإن كان سهوا أو جهلا مع أنه متعمد في الكلام كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي متعمد الكلام لكنه جاهل بالحكم لا يبطلها، وإن كان متعمدا وليس ثم جهل فإنه يبطل الصلاة، والأول لا يبطلها، صلاته صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معهم وخاطبهم ناسيا أنه لم يتم الصلاة، حصل له سهو في صلاة عليه الصلاة والسلام وظن أنه قد أتمها فصار يتحدث معهم ولم يتم صلاة بعد. وهكذا في مسألة الجهل، فإن معاذ بن الحكم حديثه نص في المسألة، وإن خالف بعض العلم الصحيح أن الكلام فيه تفصيل في الصلاة، فالعمد من غير جهل يبطلها وإن كان لإصلاح الصلاة، والسهو والجهل لا يبطلها. من أهل العلم يقول إن كان لإصلاح الصلاة لا يبطلها، والصحيح أنه يبطلها ويحتسب صلاته، يصلح صلاة الغير ويحتسب صلاته إن شاء، وليس إلزاما، إن شاء أن يتبرع ويقول وقد اضطرب الإمام جدا، سبحان الله ما نفعت معه، ما نفعت معه، يكررون عليه سبحان الله سبحان الله ولم تنفع معه، لا بأس أن يتكلم يقول لا أخطأت في كذا، افعل كذا، سهوت في كذا، فأتي به، فيصلح صلاة الناس الإمام ومن وراءه ويحتسب صلاته، صلاته باطلة، يستأنف صلاة جديدة. وعندك يا عبد الرحمن الحركة الكثيرة هل تبطل الصلاة؟ طيب نعم، إن كانت سهوا لا تبطلها، نعم أحسنت، لهذا الحديث سدلون به، إن كانت سهوا لا يبطلها، وإن كانت عمدا وأخرجت عن هيئة الصلاة فإنها تبطل الصلاة. وأما التفصيل بأنها قليلة أو كثيرة هذا يحتاج إلى دليل، إن كانت قليلة وإن كانت كثيرة الحركات هذا ما عليه دليل. فإن أخرجته هذه الحركات التي يفعلها عن هيئة المصلي فإنها تبطل الصلاة، وإن فعلها سهوا وإن كانت كثيرة، أما ذاك العمد فإن فعلها سهوا وإن كانت كثيرة، فعل حركات سهوا وإن كانت كثيرة لا تبطل الصلاة. فرسول الله فعل حركات بعد أن سلم قبل تمام الصلاة، وتكلم وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وقام عند الخشبة إلى آخره، هذه كلها حركات ومشى عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يظن أنه ليس بصلاة، فهم يستدلون بهذا الحديث، مع أنه ربما ينازع في الاستدلال بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه ما عليه صلاة، انتهى من صلاته، أما هذاك في صلاة ويعبث ويتحرك كثيرا حتى يخرج من هيئة الصلاة، هذا ما معه صلاة، فهذا ممكن ينازع فيه في الاستدلال به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه قد انتهى من صلاته. طيب، هذا ما يذكر أو بعض ما يذكر تحت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المشهور بحديث ذي اليدين. ومن مسائله أيضا التي تذكر هنا الحديث به دليل على أن من سلم ناسيا، الحديث به دليل على أن من سلم ناسيا قبل تمام الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام، هذا نص في هذه المسألة، أن من سلم ناسيا قبل تمام الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام، كما في حديث أبي هريرة في الباب. وقوله فسجد مثل سجوده أو أطول في حديث الباب، فيه أن السنة في سجود السهو أنه كسجود صلب الصلاة، أنه كسجود صلب الصلاة، في أحكامه لحديث الباب. واعتاد كثير من المصلين نقر سجدتي السهو نقرا أو تخفيفها، وهذا خلاف السنة. واعتاد كثير من المصلين نقر سجدتي السهو نقرا أو تخفيفها، وهذا خلاف السنة، فإن الحديث فيه فسجد مثل سجوده أو أطول، فينبغي أن يكون مثل سجود السهو أو مثل سجود صلب الصلاة، وإن زاد في سجود السهو أيضا لا بأس، لأن الراوي يقول أو أطول. فعلى هذا سجود السهو كسجود الصلب لا يختلف في أحكامه وهكذا في مقداره. وأما ما يصنع بعض الناس من الإخلال بالسنة في سجود السهو، من الإخلال بالسنة في سجود السهو، ينقره نقرا أو يخففه تخفيفا، هذا خلاف السنة. فكصلاتك مثل ما تسجد في صلاتك أو في يعني سجود الصلب في الصلاة تسجد في سجود السهو. مسألة الحديث أيضا فيه دلالة على أن فوات الأركان لا يسقطها، مسألة الحديث فيه دلالة أيضا على أن فوات الأركان لا يسقطها، بل لا تبرأ الذمة إلا بالإتيان بها، بل لا تبرأ الذمة إلا بالإتيان بها على الوجه المشروع، ولا يجبر بمجرد سجود السهو، ولا تجبر بمجرد سجود السهو. هذا أمر مهم معرفته، فالأركان ما تجبر بمجرد سجود السهو، بل يجب الإتيان بها، يجب أن يأتي بها الشخص ثم يسجد لها ليش السهو، ثم يسجد للسهو لها. أما أنه يفعل معها كما يفعل مع الواجب إذا تركه فيجبر ترك الواجب بسجود السهو، هذا لا يصلح مع الأركان، وإنما هذا مع الواجب إذا فات محله. أما الأركان إذا فاتت محلها يأتي بها، يرجع إليها إن استطاع ويأتي بها، أو يلغي الركعة على قول الحنابلة التي لم يأتي بها أو لم يأتي بالركن فيها، ويجعل محلها ركعة أخرى ويلغي تلك الركعة التي أخل بركن فيها من الأركان، لم يقرأ فاتحة الكتاب أو لم يأتي بالسجدة الثانية أو لم يأتي بالركوع، يلغيها ويجعل مكانها ركعة أخرى. فالحاصل الركن لا يسقط بفوات محله، ولا تبرد الذمة إلا بالإتيان به على الوجه المشروع، ولا يجبر بمجرد سجود السهو. وأنه إذا جاء بالأركان واصله، وأنه إذا جاء بالأركان الفائتة فإنه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو، فإنه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. وهذا يدخل تحت قاعدة عامة، وهذا يدخل تحت قاعدة عامة عند بعض أهل العلم، وهذا يدخل تحت قاعدة عامة، من ترك ركنا سهوا، من ترك ركنا سهوا جاء به وبما بعده وسجد بعد السلام، جاء به وبما بعده وسجد بعد السلام. والفقهاء ذكروا جملة من أركان الصلاة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمما ذكروا من الأركان تكبيرة الإحرام فهي ركن، وهذه تبطل الصلاة بتركها، فيستأنف الصلاة من أول الأمر إذا ترك تكبيرة الإحرام، دخل في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام، ما في إلغاء، يستأنف يرجع إلى صلاته من أول الأمر ويأتي بتكبيرة الإحرام ثم يصلي بعد ذلك. فذكر الفقهاء جملة من الأركان، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والجلوس والطمأنينة، والتشهد الأخير وجلسته والتسليمتان، والترتيب والقيام مع القدرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهد الأخير. بعضها متفق عليه أنه ركن وبعضها فيه خلاف. فهذه جملة مما ذكر الفقهاء رحمهم الله من أركان الصلاة، والواجبات قد تقدمت، واجبات الصلاة قد تقدمت، تكبيرات التكبير غير تكبير الإحرام، تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد والتسبيحات والركوع والسجود وسؤال المغفرة، رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، هذا واجب عند جماعة من أهل العلم، والتشهد الأول وجلسته، فهذه واجبات الصلاة. وأما الأركان فكما سمعت، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع والرفع منه، السجود والرفع منه، والجلوس والطمأنينة، والتشهد الأخير وجلسته أيضا، والتسليمتان، والترتيب أيضا، والترتيب بين أفعال الصلاة والقيام مع القدرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند جماعة من أهل العلم أنها ركن في التشهد الأخير، أنها ركن في التشهد الأخير، والذي يظهر أنها واجبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ترك ركنا من هذه الأركان فإن صلاته باطلة إن كان متعمدا، وإن كان سهوا فإنه يرجع إليه، يرجع إليه إن استطاع أن يرجع إليه ويأتي به ثم يبني عليه ما بعده. فإن لم يستطع أن يأتي به كأن يكون قد شرع في القراءة وقام إلى ركعة أخرى وشرع في قراءته، فإنه يلغي الركعة التي فاته الركن إيش فيها وأخل بالركن فيها، ويجعل هذه الثانية إيش محلها، يجعل هذه الثانية. هذا قول الحنابلة رحمهم الله. وإلا من أهل العلم من يقول ما يصلح هذا، وإن شرع في القراءة يرجع إلى الركن، يرجع إلى الركن ويأتي به، فالشروع في القراءة لا يحول بينه وبين الرجوع إلى الركن، بل يرجع إلى الركن على كل حال، يرجع إلى الركن على كل حال وإن شرع في القراءة. لكن هذا تفصيل الحنابلة رحمهم الله، أن الركن إن فات محله كأن يكون قد شرع في القراءة من الركعة الثانية فلا يرجع إليه، وإن لم يفت محله ولم يشرع في القراءة من الركعة التي بعدها بعد التي أخل فيها فإنه يرجع إلى إيش إلى الركن ويبني عليه. هذا قول الحنابلة وهو المشهور، وهو المشهور. فإذا ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى مثلا سهى وترك قراءة الفاتحة فإنه يجعل الثانية هذه هي إيش الأولى ويلغي الأولى كأنه ما صلاها، لأنه ترك فيها ركنا من الأركان فيلغيها تماما عند الحنابلة ويجعل الثانية هي الأولى. وهكذا هذا مجرد مثال لا على سبيل الحصر، وإلا جميع الأركان الحال فيها ما سمعته، فإنه يلغي الركعة التي أخل بركن فيها ويجعل ما بعدها هي الركعة المعتمدة وتلك ملغية. وهذه قاعدة أيضا استفدناها في من ترك الركن سهوا، وأن كل من ترك الركن سهوا فإنه كما سمعت يسجد بعد السلام. كل من ترك ركنا سواء كان ما ذكر في حديث رسول الله أو غير ما ذكر في حديث رسول الله، فمن أهل العلم من يجعل قاعدة كلية أن من ترك ركنا من أركان الصلاة سجوده يكون بعد إيش بعد السلام لهذا الحديث، ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة سجوده يكون قبل السلام لحديث من، حديث من ابن بحينة رضي الله تعالى عنه كما تقدم معكم، عبد الله بن بحينة في ترك التشهد الأوسط، فإنه يكون السجود عند ترك الواجب قبل وعند ترك الركن يكون بعد السلام. هذه قاعدة عند بعض أهل العلم وقد جاءت الأدلة تشير إليها. هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا مع ما أشرنا إليه من الفوائد التي تتعلق بالحديث. قال الشخص إذا أعجبه الشيء فقال ما شاء الله العظيم، زاد لفظة العظيم، فهل فيما أو فهل فيما قال محذور؟ الأولى أن يكتفي بما شاء الله، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإذا قال كذلك هذا يكفيه إن شاء الله ما شاء الله. وما شاء الله استعمل في دفع العين على الصحيح، ومنهم من يقول هل بركت يستدل بهذا الحديث، لكن استدل بعض العلم بالآية على أنه يقول ما شاء الله تبارك الله، هذا سائق. والأولى للشخص أن يتقيد بالألفاظ الشرعية، فإن ابن عمر أنكر على بعضهم لما عطس أظنه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بنحو هذا، قال أنا أقول الصلاة والسلام على رسول الله، ونهى عن هذا وأنه اقتصر على الحمد لله ولا يزيد شيئا، فهذا الموطن ما هو موطن زيادة، فيتقيد الشخص بما ورد في السنة من غير استحسان، وهذا كله من الاستحسان، هذا الذي يتقيد به من غير زيادة أي لفظ، وإن كان هذا العظيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن لا يتبين في هذا الموضع. قال هل يجوز لي أن أذهب إلى بلاد الكفار من أجل الزواج؟ ما أنصحك بهذا، أنك تذهب إلى بلاد الكفار من أجل الزواج وأنت قد خرجت منها، وإنما إن ذهبت إليها دعوة وتيسر لك الزواج هناك ببعض النساء الطيبات السلفيات مستقيمات فلا بأس بذلك، أو ذهبت زيارة لأهلك ولا تزد إن هاجرت على 3 أيام وأردت الزواج ببعض أقاربك من بعض أقاربك من النسوة أو ممن ارتاح نفسك للزواج بها من الطيبات فلا بأس. أما أنك تذهب لقصد الزواج فنخشى أن تفتن، نخشى أن تفتن لقصد هذا، وهذا ليس من الأمور المسوغات والله أعلم لأن يرجع إلى بلاد الكفر، فالحمد لله النساء كثير، النساء كثير في غير بلاد الكفر، وممكن يتزوج من غير تلك البلاد من السلفيات إلا إذا خشي على نفسه ولم يجد من يزوجه في بلاد المسلمين واحتاج أن يرجع ويخشى على نفسه الفتنة والعنت، وهو إن شاء الله قوي الإيمان يستطيع أن يذهب يتزوج ويرجع سريعا، فالذي يظهر هذه حاجة ماسة له، هذه حاجة ماسة تستدعي الذهاب ولا يخشى في الزنا، يخشى على نفسه أن يقع في العنت والزنا والعياذ بالله. فإن كان الأمر كذلك وذهب لأجل هذا وقد يئس من أن يزوج في غير تلك البلاد وهي بلده التي خرج منها فيذهب يتزوج ولا يزيد على 3 أيام إن هاجر منها. قال ما هو كتاب أجمع لمسائل النحو؟ قطن الندى وابن عقيل. ابن عقيل لا شك، لأن ابن عقيل اشرح الألفية وكل الصيد في جوف الفرع، ذكر جملة كثيرة ابن مالك من مسائل النحو في ألفيته، فلا شك أن الألفية أشمل، فإذا أراد أن يجعل أصلا له يجعل ابن عقيل أصلا له ويعلق عليه، أو يجعل أوضح المسالك أصلا له ويعلق عليه، وإن جعل القطر أصلا له وأتى بما لم يذكر ضميمة للكتاب فلا بأس، ولكن بدلا أن يتعب نفسه يجعل أصلا أوسع من هذا فيستفيد ويضم بعض المسائل التي لم تذكر فيه، ويستفيد من كافر بن حاجب وشرحها للرضي، وهكذا يستفيد من شرح المفصل ابن يعيش، فإنهم يذكرون مسائل كثيرة تتعلق بالنحو وهي كتب مفيدة. قال ما اسم ذي اليدين؟ الذي يظهر أن اسمه الخرباق، الخرباق أظن جاء في بعض الروايات أنه الخرباق، جاء كأنه الخرباق في بعض الروايات. حديث عمران. طيب أحسنت. قال إمام سهى وقعد في الركعة الثالثة ظنا منه أنها الرابعة ولم يفهم تسبيح المأمومين له، فهل يجوز لمأموم أن يتكلم كان يقول له قم أو قف أو أنت في الركعة الثالثة ونحو ذلك؟ إن لم يفهم وأراد بعض الناس أن يتطوع ويقول للإمام قم أو قف أو أنت في الركعة الثالثة لم تأتي بالرابعة فلا بأس، إصلاحا لصلاة الناس، ويستأنف صلاته من جديد، فإن صلاته باطلة لأنه تكلم في الصلاة عمدا وإن كان لهذا الغرض. قال عندنا إمام شائب صلى من الفجر فسلم عن يساره ثم عن يمينه فهل يسجد للسهو؟ نعم يسجد للسهو، يسجد للسهو، بناء على أنه إذا ترك مستحبا يسجد له. إذا قيل بأن السجود ابتداء السلام عن اليمين سنة، فنعم يسجد للسهو استحبابا، فما كان لترك مستحب يسجد له استحبابا، وما كان لترك واجب أو ركن يسجد سهوا وجوبا، يسجد سهوا وجوبا، وما كان لترك مستحب على الصحيح أن المستحب يسجد له الشخص فيسجد استحبابا لا وجوبا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.